الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك. قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يختبر بخلاله في جبل رجل قال ما فسأل فقال أبو إسرائيل الثاني نذر أن يقوم ولا يقعد وليستظل ولا يتكلم ويصم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة فليتكلم وليقعد مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليصم صوم. من حفظ؟ تفضل. ولا يتكلم ويصوم. تفضل. سنقرأ شيئا من كلام الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بالباب لعله يتكلم عن تفصيل هذه القضية، وهي قول البخاري باب النذر فيما لا يملك في معصية. وييسر الله ما ييسر. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر فيه حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه، الحديث وحديث أنس في الذي رآه يمشي بين ابنيه فنهاه، وحديث ابن عباس في الذي طاف وفي أنفه خزامة فنهاه، وحديثه في الذي نذر أن يقوم ولا يستظل قال ولا مدخل لهذه الأحاديث. يعني هذا الكلام من كلام البطال. قال أي ابن بطال ولا مدخل لهذه الأحاديث في النذر فيما لا يملك، وإنما تدخل في النذر في معصية. وأجاب ابن المنير بأن الصواب مع البخاري، فإنه تلقى عدم لزوم النذر فيما لا يملك. خيرا. أخشى أن في الكلمة تصحيفا. وأجاب المنير بأن الصواب مع البخاري. فإنه تلقى أو تلقى، لكن ما ارتباطها بسياق الكلام فيما بعدها؟ عدم لزوم النذر فيما لا يملك من عدم لزومه في المعصية، لأن نذره في ملك غيره تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهي معصية. ثم قال ولهذا لم يقل باب النذر فيما لا يملك في المعصية، بل قال باب النذر فيما لا يملك ولا نذر في المعصية، فأشار إلى اندراج نذر مال الغير، فأشار إلى اندراج نذر مال الغير في نذر المعصية فتأمله انتهى. وما نفاه ثابت في معظم الروايات عن البخاري لكن بغير لام، وهو لا يخرج عن التقرير الذي قرره، لأن التقدير باب النذر فيما لا يملك وحكم النذر في معصية. فإن ثبت نفي النذر في المعصية فإن ثبت نفي النذر في المعصية التحق به النذر فيما لا يملك، لأنه يستلزم المعصية لكونه تصرف في ملك الغير. وقال الكرماني الدلالة على الترجمة من جهة أن الشخص لا يملك تعذيب نفسه ولا التزام المشقة التي لا تلزمه، حيث لا قربة فيها. ثم استشكل بأن الجمهور فسروا ما لا يملك بمثل النذر بإعتاق عبد فلان انتهى. وما وجهه ابن المنير أقرب، لكن يلزم عليه تخصيص ما لا يملك بما إذا نذر شيئا معينا كعتق عبد فلان إذا ملكه، مع أن اللفظ عام فيدخل فيه ما إذا نذر عتق عبد غير معين فإنه يصح. ويجاب بأن دليل التخصيص الاتفاق على انعقاد النذر في المبهم، وإنما وقع الاختلاف في المعين، وقد تقدم التنبيه في باب من حلف بملة سوى الإسلام على الموضع الذي أخرج البخاري فيه التصريح بما يطابق الترجمة، وهو في حديث ثابت بن الضحاك بلفظ وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. وقد أخرجه الترمذي مقتصرا على هذا القدر من الحديث، وأخرج أبو داود هذا الحديث مقتصرا عليه أيضا، ولفظه نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينحر ببوانة، يعني موضعا، وهو بفتح موحدة وتخفيف الواو، يعني بوانة. فذكر الحديث وأخرجه مسلم من حديث عمران بن حسين في قصة المرأة التي كانت أسيرة فهربت على ناقة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الذين أسروا المرأة انتهبوها فنذرت إن سلمت أن تنحرها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وأخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي ثعلبة الحديث دون القصة بنحوه. ووقعت مطابقة جميع الترجمة في حديث عمران بن حصين المذكور، وأخرجه النسائي من حديث عبد الرحمن بن سلمة مثله، وأخرجه أبو داود من حديث عمر بلفظ لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك. وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمر بن شعيب عن أبي عن جده مثله، واختلف في من وقع منه النذر في ذلك. هل تجب عليه كفارة؟ فقال الجمهور لا. وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم، ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين، واتفقوا على تحريم النذر في المعصية. واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة، واحتج من أوجبها بحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارة وكفارة يمين أخرجه أصحاب السنن ورواة ثقات لكنه معلول. فإن الزهري رواه عن أبي سلمة ثم بين أنه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فدلسه بإسقاط اثنين، وحسن الظن بسليمان وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم، يعني أن الزهري أسقط ضعيفا، ولهذا قالوا مراسيل الزهري من أضعف المراسيل لأنه قوي الحفظ ما يسقطه إلا لشيء. فلاحظ كيف بان هنا في هذا التدليس أنه أسقط ضعيفا. أعيد، قال لكنه معلول، فإن الزهري رواه عن أبي سلمة ثم بين أنه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فدلسه بإسقاط اثنين، وحسن الظن بسليمان وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم أو حسن الظن. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال لا يصح، ولكن لو شاهد من حديث عمران بن حصين أخرجه النسائي وضعفه، وشواهد أخرى ذكرتها آنفة، وأخرج الطبراني وأخرج الدارقطني من حديث عدي بن حاتم نحوه. وفي الباب أيضا عموم حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين أخرجه مسلم، وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب وبعضهم على النذر المطلق، لكن أخرج الترمذي وابن ماجه من حديث عقبة بلفظ كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة كفارة يمين، وبلفظ ابن ماجه من نذر نذرا لم يسمه الحديث. وفي الباب حديث ابن عباس رفعه من نذر نذرا لم يسمه فكفارة وكفارة يمين، أخرجه أبو داود. وفيه من نذر في معصية فكفارة وكفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارة وكفارة يمين، ورواته ثقات. لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا وهو أشبه، وأخرجه الدارقطني من حديث عائشة، وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه، لكن قالوا إن الناذر مخير بين الوفاء بما التزمه وكفارة اليمين. وقد تقدم حديث عائشة المذكور أول الباب قريبا، وهو بمعنى حديث لا نذر في معصية، ولو ثبتت الزيادة لكانت مبينة لما أجمل فيه. واحتج بعض الحنابلة بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة ولا يحفظ عن صحابي خلافه، قال والقياس يقتضيه، لأن الناس النذر يمين كما وقع في حديث عقبة لما نذرت أخته أن تحج مسية لتكفر عن يمينها فسمى النذر يمينا. ومن حيث النظر هو عقدة لله تعالى بالتزام شيء، والحالف عقد يمينه بالله ملتزما بشيء. ثم بين أن النذر آكد من اليمين، ورتب عليه أنه لو نذر معصية ففعلها لم تسقط عنه الكفارة بخلاف الحالف. طيب بارك الله فيكم. ورتب عليه أنه لو نذر معصية ففعلها لم تسقط عنه الكفارة بخلاف الحالف، وهو وجه للحنابلة. واحتج له بأن الشارع نهى عن المعصية وأمر بالكفارة فتعينت، واستدل بحديث لا نذر في معصية لصحة النذر في المباح لأن فيه نفي النذر في معصية فبقي ما عداه ثابتا، واحتج من قال بأنه يشرع في المباح بما أخرجه أبو داود من طريق عمرو شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه أحمد والترمذي من حديث بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. وزاد في حديث بريدة أن ذلك وقت خروجه في غزوة تبوك. إن رده الله تعالى سالما قال تعالى البيهقي يشبه أن يكون أذن لها في ذلك لما فيه من إظهار الفرح بالسلامة، ولا يلزم من ذلك بانعقاد النذر به، ويدل على أن النذر لا ينعقد في المباح حديث ابن عباس ثالث أحاديث الباب، فإنه أمر بالنذر بأن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم ولا يفطر، بأن يتم صومه ويتكلم ويستظل ويقعد، فأمره بفعل الطاعة وأسقط عنه المباح. خيرا، هذا حشد للأدلة في المسألة دون ترجيح إلى الآن، وبقي شيء في هذا الباب وأصرح من ذلك إلى آخره. خيرا، نأخر هذا إلى غد.